السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأحاديث أو الآثار أو القصص أو كذا، بعض الناس تنتبه لجانب وتهمل جانبا وتهمل جانبا آخر من هذه القصة. ومن أشهر هذه القصص قاتل الذي قتل 100 نفس، وهو رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل هل لي من توبة، فدل على راهب فأتاه فقال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم 100. ثم سأل الناس فدلوه على عالم، فجاءه وقال له أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة أو ما يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في أرض سوء. فأمره أن يخرج من هذه الأرض. وجل الذين يتكلمون عن هذه القصة يريد أن يبينوا رحمة الله تبارك وتعالى، حيث إن هذا الرجل لما خرج من هذه البلاد مات في الطريق، ثم بعد ذلك إنما مات في الطريق تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة الرحمة تقول إنه خرج تائبا من هذه القرية التي فيها الفساد، والآخرون يقول بل هذا قتل 100 نفس. ثم أرسل الله إليهم ملكا حكما، ثم قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب، كان من أهلها، فأمر الله تبارك وتعالى الأرضين بأمر، وهو أنه أمر الأرض التي أراد أن ينتقل أن اقتربي، وأمر الأرض التي خرج منها أن تبتعد، فقاسوا وجدوا بينهما شبرا، يعني إلى الأرض أقرب شبر للأرض التي سافر إليها. فيقول انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، انظر كيف قبلت التوبة، هذا كله حق ولا يخاصم فيها. وأيضا بعض يتكلم يقول انظروا الراهب لما كان جاهلا أفتى بالخطأ فقتله، بينما العالم فضل العلم هو الذي أفتاه بالحقيقة، وهذا كله حق. ولكن يهمل الأمر، وهو أن هؤلاء الذين قتلوا أليس لهم حق؟ ماشي، هذا الإنسان تاب الله عليه، لكن لابد أن نعلم أن القاتل تتعلق بذمته 3 حقوق: حق الله، حق المقتول، حق أولياء المقتول. فهذا الذي تاب إنما عفى الله عن حقه جل وعلا، ولم يعفو الله عن حق المقتول أو المقتولين ولا عن أولياء الدم. والله أعلم كيف كانت الأمور في بني إسرائيل، لكن في القصد أن المقتول سيأخذ حقه يوم القيامة من هذا القاتل الذي قتل 100 نفس. يعني كيف يأخذه؟ قد يرضيه الله تبارك، لكن المهم لا يسقط حقه. الله يسقط حق نفسه ولا يسقط حق غيره جل وعلا. فحق المقتولين يبقى في ذمته يوم القيامة، إما أن تكون له من الحسنات بسبب هذه التوبة العظيمة أشياء كثيرة جدا بحيث يعوضون من حسناته، أو أن الله تبارك يرضيهم يوم القيامة فيعطيهم حتى يسامحوه. لكن المهم أن هناك حقا على هذا الذي قتل 100 نفس للمقتولين، ثم هناك حق كذلك لأولياء الدم، أولادهم، أزواجهم، آباؤهم، أمهاتهم، يعني آباء وأمهات وأبناء وأزواج المقتولين، هؤلاء أيضا لهم حق على هذا. فلا نهمل هذه القضية، لا نتساهل في موضوع القتل وأن فقط تاب وانتهى الأمر. لا، تاب هذا حق، بقي حقان، فننتبه لذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.